الحمد لله رب العالمين، العظيم العلي الكبير سبحانه وتعالى، وبحمده له الحمد وله الشكر، لا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو في سياق الموت، هو يسلم روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى، جعل يبكي. كان حوله الناس جلوسا، ومنهم ولده، جعل ولده يذكره بالرجاء، يقول له: يا أبتي، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبك، وبشرك بكذا وكذا، واستعملك. عمرو بن العاص يعني كان من المجاهدين الفاتحين، فظل يبكي عمرو بن العاص، ثم قال: لقد رأيتني على أحوال ثلاثة، يعني مر في حياته بثلاثة مراحل. أول مرحلة يقول: لقد رأيتني ولا أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شيء أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. يحكي عمرو بن العاص عن فترة طويلة من عمره أيام مكة، حيث تأخر إسلامه. عمرو بن العاص أسلم قرب فتح مكة، يعني ظل أكثر عمر الدعوة على الكفر، ولم يكن عمرو بن العاص كافرا عاديا يعني، إنما كان رجلا داهية، وقد مكر الإسلام وأهله مكرا عظيما، حتى أنه مشهور كما هو معلوم، ذهب إلى النجاشي حتى يقع النجاشي في المسلمين المهاجرين، واحتال على ذلك بأشد الحيل، وظل على ذلك يمكر ويحارب هذه الفترة. يقول: فلو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. الله تعالى عظيم الحلم. قلت لكم في أول لقاء، الله تعالى هو العظيم، عظيم الذات، عظيم الصفات، عظيم الفعال. فالله تعالى عظيم الحلم، عظيم الصبر، لا يعجل بعجلة الخلق سبحانه وتعالى، بل يمهل ويحلم ويصبر. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذه الكلمة، أن الله تعالى اتخذ ولدا، أو أن الله تعالى ثالث ثلاثة، هذه الكلمة شنيعة جدا، سماها الله تعالى سبا. يقول الله تعالى: سبني ابن آدم، وما ينبغي له ذلك. أما سبه لي فقوله أني اتخذت ولدا، وأنا الله لم أتخذ ولدا سبحانه وتعالى. تخيل، الله تعالى يسمع الذين يسبونه ليل نهار، وماذا يفعل؟ يحلم عليهم، يصبر، يرزقهم ويعافيهم، يرى خلقه على معصيته فيسرب لهم الهواء الذي يتنفسونه، ويسوق لهم القوت الذي يرزقونه سبحانه وتعالى، بل ويجيبهم وهو يعلم أنهم سيشركون به. ترى الكافر يسأل الله تعالى: يا رب أغثني، يا رب نجني، وهو يعلم أنه سيشرك به بعد النجاة فينجيه سبحانه وتعالى. فرعون هذا قصة عجيبة جدا، شخص بلغ به الجرم والطاغوتية مبلغا، حتى ادعى الألوهية بل والربوبية، ذبح الأطفال، الله تعالى يرسل إليه موسى وهو يعلم أنه سيموت كافرا، فيقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أحلم الله! حلم الله ليس كحلمي، ولا صبره كصبري وصبرك. الله تعالى قال: والله عليم حليم. حليم عليم يعني حليم مع العلم. أنا قد أحلم لأنني لا أجهل حال عدوي أو حال هذا الذي أصبر عليه، والله غني حليم، فمع كمال العلم له كمال الحلم، ومع كمال الغنى والاستغناء. أنا قد أحلم على الإنسان لأنني أحتاجه، لكن الله مع كمال الغنى له كمال الحلم سبحانه وتعالى. أتدري لماذا؟ لأنه رب. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ختم الآية فقال: إنه كان حليما غفورا. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.